ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد الأحبة، ولا زال أبو الحسن رحمه الله تعالى يحشد جنوده من الأدلة والبراهين على إثبات أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى حقيقة غير مخلوق. قال دليل آخر، وقد قال الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أثبت لنفسه الكلام، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال: فلو كان كلام الله لا يوجد إلا مخلوقا في شيء مخلوق لم يكن لاشتراط هذه الوجوه معنى، لأن الكلام قد سمعه جميع الخلق ووجدوه بزعم الجهمية مخلوقا في غير الله عز وجل، وهذا يوجب إسقاط مرتبة النبيين صلوات الله وسلامه عليه. ويجب عليهم إذا زعموا أن كلام الله لموسى خلقه في شجرة كما يقولون أن يكون من سمع كلام الله عز وجل من ملك أو نبي أتى به من عند الله أفضل مرتبة من سماع الكلام من موسى، لأنهم سمعوه من نبي ولم يسمعه موسى من الله عز وجل، وإنما سمع من شجرة. وأن يزعموا أن اليهودية إذا سمع كلام الله من النبي عليه الصلاة والسلام أفضل مرتبة في هذا المعنى من موسى بن عمران، لأن اليهودية سمعه من نبي من أنبياء الله، وموسى سمعه مخلوقا في شجرة، ولو كان مخلوقا في شجرة لم يكن مكلما لموسى من وراء حجاب، لأن من حضر الشجرة من الجن والإنس قد سمعوا الكلام من ذلك المكان، وكان سبيل موسى وغيره في ذلك سواء في أنه ليس كلام الله له من وراء حجاب، كلام كله باطل. جواب: ثم يقال لهم: إذا زعمتم أن معنى أن الله عز وجل كلم موسى أنه خلق كلاما كلمه به، أنتم تقولون هذا كلمنا أن خلق كلاما كلمه في الشجرة، وقد خلق الله عندكم في الذراع كلام، لأن الذراع قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلني فإني مسموم. فلزمكم أن ذلك الكلام الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو كلام الله عز وجل. فإن استحال أن يكون الله تكلم بذلك الكلام المخلوق، فما أنكرتم من أنه مستحيل أن يخلق الله عز وجل كلامه، هذا مستحيل في شجرة، لأن كلام المخلوق لا يكون كلاما. فإن كان كلام الله وكان معنى أن الله تكلم عندكم أنه خلق الكلام، فيلزمكم أن يكون الله متكلما بالكلام الذي خلقه في الذراع، فقال: أنا مسموم. فإن أجابوا إلى ذلك قيل لهم: الله عز وجل على قولكم هو القائل: لا تأكلني فإني مسموم، تعالى الله عن قولكم وافترائكم عليه علوا كبيرا. وإن قالوا: لا يجوز أن يكون كلام الله مخلوقا في الذراع، قيل: وكذلك لا يجوز أن يكون كلامه مخلوقا في الشجر، نحتج عليكم بما أنكرتموه في ذلك بما أثبتموه في ذلك، أنتم تثبتون أنه تكلم في الشجرة وتنكرون أنه تكلم في ذراع، أن كلامه هو الذي خرج من الذراع، لماذا؟ قالوا: هذا لأن هذا مستحيل. فنقول لكم: كذلك يستحيل أن يخلق الله عز وجل كلامه في شجرة أو يجعل الشجرة تتكلم بكلامه تبارك وتعالى. مسألة: ثم يسألون عن الكلام الذي أنطق الله به الذئب لما أخبر عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال لهم: إذا كان الله عز وجل يتكلم بكلام يخلقه في غيره، فما أنكرتم أن يكون الكلام الذي سمعه من الذئب كلاما لله، لماذا؟ ويكون إعجازه يدل على أنه كلام الله، وفي هذا ما يجب عليهم أن الذئب لم يتكلم به وأنه كلام الله عز وجل، لأن كون الكلام من الذئب معجز كما أن كونه من الشجرة معجز. فإن كان الذئب متكلما بذلك الكلام المنقول، فما أنكرتم أن الشجرة متكلمة بالكلام إن كان خلق في شجرة، وأن يكون المخلوق فيه قال: يا موسى إني أنا الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الجواب: ثم يقال له: إن كان كلام الله عز وجل مخلوقا في غيره عندكم، فما يؤمنكم أن يكون كل كلام تسمعونه مخلوقا في شيء؟ وهو حق بأن يكون كلام الله عز وجل، فإن قالوا لا تكون الشجرة متكلمة لأن المتكلم لا يكون إلا حيا، قيل لهم ولا يجوز خلق الكلام في شجرة، لأن من خلق الكلام فيه لا يكون إلا حيا. فإن جاز أن يخلق الكلام فيما ليس بحي، فلما لا يجوز أن يتكلم من ليس بحي؟ ويقال لهم ألا قلتم إنه يقول من ليس بحي؟ لأن الله عز وجل أخبر أن السماوات والأرض قالت أتينا طائعين، أتي طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. ثم قال جواب يعني على شبهة الأخرى، ثم يقال له أليس قد قال الله عز وجل لإبليس وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين؟ فلا بد من نعم، نعم قال له، سيقولون هذا، نعم قال له ذلك. ويقال له فإذا كان كلام الله مخلوقا وكانت المخلوقات ثانيات، فيلزمكم إذا أثنى الله عز وجل الأشياء أن تكون اللعنة على إبليس قد فني، فيكون إبليس غير ملعون، وهذا ترك لدين المسلمين ورد لقول الله عز وجل وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وإذا كانت اللعنة باقية على إبليس إلى يوم الدين، وهو يوم الجزاء وهو يوم القيامة، لأن الله عز وجل قال مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء، ثم هي أبدا في النار. واللعنة كلام الله وهو قوله عليك لعنتي، فقد وجب أن يكون كلام الله عز وجل لا يجوز عليه الفناء، وأنه غير مخلوق، لأن المخلوقات يجوز عليها العدم. فإذا لم يجوز ذلك على كلام الله عز وجل فإذا هو غير مخلوق. ثم يقول رحمه الله الرد على الجهمية، ثم يقال لهم إذا كان غضب الله غير مخلوق، إذا كان غضب الله غير مخلوق، أنتم تقولون هذا، وكذلك رضاه وسخطه، فلما لا قلتم إن كلامه غير مخلوق؟ المفروض أن الصفات كلها تجري مجرى واحدة أصلا. ومن زعم أن غضب الله مخلوق لازمه أن غضب الله وسخطه على الكافرين يفنى، هو لا يفنى، وأن رضاه عن الملائكة والنبيين يفنى، فلا يرضى عنهم بعد ذلك حتى لا يكون راضيا عن أوليائه ولا ساخطا على أعدائه. وهذا لا يقوله إلا من هو خارج عن الإسلام، هذا لا يقوله مسلم. ويقال خبرون عن قول الله عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أتزعمون أن قوله لشيء كن مخلوق مراد لله؟ قولوا كده مخلوق مراد، فإن قالوا له قيل لهم فما أنكرتم أن يكون كلام الله الذي هو القرآن غير مخلوق أيضا، كما زعمتم أن قول الله لشيء كن غير مخلوق. وإن زعموا أن قول الله لشيء كن مخلوق، قيل لهم، هو يحاصرهم من كل جهة، فإن زعمتم أنه مخلوق مراد فقد قال الله عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فيلزمكم أن قوله لشيء كن قد قال له كن. وفي هذا يجب أحد أمرين، إما أن يكون قول الله لغير كن غير مخلوق لأنه خلق بالخلق، وإما أن يكون لكل قول قول لا إلى غاية، فيلزم التسلسل وهو باطل. فإن قالوا إن لله قولا غير مخلوق، قيل لهم فلما أنكرتم أن تكون إرادة الله للإيمان غير مخلوقة؟ ثم يقال لهم ما العلة لما قلتم إن قول الله للشيء يكون غير مخلوق؟ فإن قالوا لأن القول لا يقال له كن، فيقال لهم والقرآن غير مخلوق لأن قول الله، لأنه قول الله، والله لا يقول لقوله كن، الله لا يقول، إنما يقول للمخلوقات، وهذا صفة من صفات الله. ثم قال الرد على الجهمية، ويقال لهم أليس لم يزل الله عالما بأوليائه وأعدائه؟ يعني علمه قديم؟ نعم، سيقولون نعم، لابد من هذا. قيل لهم فهل تقولون إنه لم يزل مريدا للتفرقة بين أوليائه وأعدائه، يعني يفرق بين هؤلاء وأولئك؟ فإن قالوا نعم، قيل لهم فإن كانت إرادة الله لم تزل فهي غير مخلوقة، وإذا كانت إرادته غير مخلوقة فلما لا قلتم، لماذا لا تقولون إن كلامه غير مخلوق؟ والإرادة، كلام في الإرادة كالكلام في العلم كالكلام في الكلام. فإن قالوا لا نقول لم يزل مريدا للتفريق بين أوليائه وأعدائه، فقد زعموا أن الله لا يريد التفريق بين أوليائه وأعدائه، ونسبوه سبحانه إلى النقص، تعالى الله عن قول القدرية علوا كبيرا. جواب، ويقال لهم إن الشيء المخلوق إما أن يكون بدنا من الأبدان، شخصا من الأشخاص، أو يكون نعتا من نعوت الأشخاص، فلا يجوز أن يكون كلام الله شخصا، لأن الأشخاص يجوز عليها الأكل والشرب والنكاح، ولا يجوز ذلك على كلام الله عز وجل، ولا يجوز أن يكون كلام الله نعتا لشخص مخلوق، لأن النعوت لا تبقى عين، لأنها لا تحتمل البقاء، وهذا يجب ان يكون كلام الله قد فنى ومضي ومضى. فلما لم يجوز ان يكون شخصا ولا نعتبر لشخص لم يعني لم يجوز ان يكون كلام الله شخص ولا نعتبر لشخص لم يجوز ان يكون مخلوقا، على ان الاشخاص يجوز ان تموت. فمن اثبت كلام الله شخصا مخلوقا لزمه ان يجوز الموت على كلام الله عز وجل، وذلك مما لا يجوز ولا يكون اصلا. وايضا فلا يجوز ان يكون كلام الله مخلوقا في شخص مخلوق، كما لا يجوز ان يكون نعتا لشخص مخلوق صفه يعني له. ولو كان مخلوقا في شخص ككلام الانسان مفعولا فيه كان لا يمكن التفريق بين كلام الله وكلام المخلوق اذا كان مخلوقين في شيء شخص مخلوق، كما لا يجوز ان يكون علمه مخلوقا في شخص مخلوق. جواب، ويقال له لو كان كلام الله مخلوقا لكان جسما او نعتا لجسم، ولو كان جسما لجاز ان يكون متكلما، والله قادر على قلبهما. وفي هذا ما يلزمه، ويجب عليهم ان يجوزوا ان يقلب الله القران انسانا او جنيا او شيطانا. فعلى الله عن ذلك ان يكون كلامه كذلك، كلامه صفه من صفاته. ولو كان نعتا لجسم كالنعوت فالله قادر ان يجعلها اجسام. فكان يجب على الجهميه ان يجوزوا ان يجعل الله القران جسما متجسدا ياكل ويشرب، وأن يجعله إنسانا ويميته، وهذا ما لا يجوز على كلامه عز وجل، فبطل قولهم بأن القرآن مخلوق. ثم قال رحمه الله تعالى، وهذا باب عظيم جدا، قال الباب الخامس ما ذكر من الرواية في القرآن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف. قال أبو بكر، أتيت أبو بكر الصديق، أتيت أنا والعباس ابن عبد العظيم، لا أبو بكر أظن الأكرم يقصد به من أصحاب أحمد بن حنبل. أتيت أنا والعباس ابن عبد العظيم العنبري أبا عبد الله أحمد بن حنبل، فسأل العباس ابن عبد العظيم أبا عبد الله رحمه الله تعالى، فقال له قوم هاهنا قد حدثوا يقولون القرآن لا مخلوق ولا غير مخلوق، وإما أن يكون مخلوق أو غير مخلوق، فكيف لا مخلوق ولا غير مخلوق؟ هذا قول مبتدع حادث لا يتصور. فقال هؤلاء أضر من الجهمية على الناس، ويلكم فإن لم تقولوا ليس بمخلوق فقولوا مخلوق، يعني إما هذا أو ذاك، فالنقدان لا يرتفعان ولا يجتمعان، يعني أقول هذا كلام غير عقلي، إما أن تقول هذا أو ذاك، يعني كيف لا هذا ولا ذاك، يعني إما أن يكون قائم أو غير قائم، أما لا قائم ولا غير قائم غير صحيح. فقال يا أبو عبد الله هؤلاء قوم سوء. قال العباس ما تقول يا أبا عبد الله؟ فقال الذي أعتقد وأذهب إليه ولا أشك فيه أن القرآن غير مخلوق، لأنه صفة من صفات الله وصفات الله غير مخلوقة. ثم قال سبحان الله من شك في هذا، ثم تكلم أبو عبد الله مستعظما للشك في ذلك، فقال سبحان الله أفي هذا شك؟ قال الله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر، فجعل الخلق غير الأمر. وقال تعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، جعل خلق الإنسان غير القرآن، ففرق بين الإنسان وبين القرآن لأنه كلام الله، فقال علم وخلق، فجعل يعيدها علم خلق، أي فرق بينهما، يعني بين كلامه وبين الخلق. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل القرآن من علم الله، ألا تراه يقول علم القرآن؟ والقرآن فيه أسماء الله عز وجل، أي شيء يقولون، أي شيء يقولون، استنكر، ألا يقولون إن أسماء الله غير مخلوقة؟ لم يزل الله قديرا عليما حكيما سميعا بصيرا، لسنا نشك أن أسماء الله عز وجل غير مخلوقة، لسنا نشك أن علم الله غير مخلوق، فالقرآن من علم الله وفيه أسماء الله، فلا نشك أنه غير مخلوق، وهو كلام الله عز وجل لم يزل الله به متكلما. ثم قال وأي كفر أكفر من هذا، أو أي كفر أشر من هذا، إذا زعموا أن القرآن مخلوق فقد زعموا أن أسماء الله مخلوقة وأن علم الله مخلوق. ولكن الناس يتهاونون بهذا ويقولون إنما يقولون القرآن مخلوق ويتهاونون ويظنون أنه هين، يقول ما يجرى على القرآن يجرى على غيره من الصفات، ولا يدرون ما فيه وهو الكفر، لأن القول بأن صفة من صفات الله مخلوقة هو القول بأن الذات مخلوقة من أعظم الكفر. وأنا أكره أن أبوح بهذا لكل أحد وهم يسألون، وأنا أكره الكلام في هذا، فبلغني أنهم يدعون أني أمسك وتكلم مضطرا، لأن مثل هذا الكلام قد يوقع الناس في الشتات ويوقع الناس في الإشكالات، فكان يمسك أحمد رضي الله عنه عن هذا. فقلت له فمن قال القرآن مخلوق؟ ولا يقول إن أسماء الله مخلوقة ولا علمه، ولم يزد على هذا، أقول هو كافر. فقال هكذا هو عندنا، يعني من يفرق بين القرآن وبين غيره من الصفات. ثم قال أبو عبد الله: نحن لا نحتاج أن نشك في هذا القرآن، عندنا فيه أسماء الله وهو من علم الله. فقلت له: فمن قال القرآن مخلوق ولا يقول إن أسماء الله مخلوقة ولا علمه ولم يزد على هذا، أقول هو كافر. فقال هكذا هو عندنا، إنه هو كافر فعلا، لأنه يفرق بين صفات الله تبارك وتعالى، وكلام الله صفة من صفاته كما قلت الصفات. ثم قال أبو عبد الله: نحن لا نحتاج أن نشك في هذا القرآن، عندنا فيه أسماء الله وهو من علم الله، فمن قال لنا إنه مخلوق فهو عندنا كافر. فجعلت أردد عليه، فقال لي العباس وهو يسمع: سبحان الله، أما يكفيك دون هذا؟ فقال يا أبو عبد الله: بلى. ثم قال: هذا كله مما يورده عن، يقصد بالنقل هنا ما ورد عن إمام أهل السنة، الذي ينبغي أن يكون رأسا فيهم وأن يصدر عن قوله في هذه الأبواب. قال: وذكر الحسين بن عبد الأول قال: سمعت وكيعا يقول: من قال القرآن مخلوق فهو مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وذكر محمد بن صلاح البزار قال: حدثنا علي بن الحسين بن شعبان قال: سمعت ابن المبارك يقول: إنا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. قال محمد: يقول: نخاف أن نكفر ولا نعلم، يعني تدخل علينا شبهة من شبهاته العظيمة الكبيرة الشديدة. قال: وذكر هارون بن إسحاق الهمداني عن أبي نعيم عن سليمان بن عيسى القاري عن سفيان الثوري قال: لي حماد بن أبي سليمان: بلغ أبا حنيفة المشرك أني منه بريء. قال سليمان: ثم قال سفيان: لأنه كان يقول القرآن مخلوق. وماذا لا يثبت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وذكر سفيان بن وكيع قال: سمعت عمر بن حماد بن أبي حنيفة قال: أخبرني أبي قال: الكلام الذي استتاب منه ابن أبي ليلى أبا حنيفة وقوله القرآن مخلوق، قال: فتاب منه وطاف به في الخلق. قال أبي: فقلت له: كيف صرت إلى هذا؟ قال: خفت والله يقدم علي فأعطيته التقية، يعني قال بكلام ليس مقتنعا به. وذكر هارون بن إسحاق قال: سمعت إسماعيل بن أبي الحكم يذكر عن عمر بن عبيد القنافسي أن حمادا، يعني ابن أبي سليمان، بعث إلى أبي حنيفة: إني بريء مما تقول إلا أن تتوب. وكان عنده ابن أبي عنبة قال: فقال: أخبرني جارك أن أبا حنيفة دعاه إلى ما استتيب منه بعدما استتيب. وذكر عن أبي يوسف قال: نظرت أبا حنيفة شهرين حتى رجع عن خلق القرآن. المحقق يقول هنا: ما جاء عن أبي حنيفة هنا من الروايات التي تزعم أنه كان يقول بخلق القرآن تناقض، تناقض ما رواه الطحاوي في كتابه الشهير بيان السنة والجماعة المشهور في العقيدة الطحاوية، والذي بين فيه معتقد أبي حنيفة وصاحبيه. والطحاوي أوثق رواية وأضرب معتقد أصحابه، يعني نحن نذكر هذا الكلام لأن الحسن ذكره، لكن الحقيقة أن الأئمة الذين تكلموا عن معتقد الإمام أبي حنيفة رحمه الله لم يذكروا هذا. وإن زعم البعض أن هذا الكلام مذكور في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد رحمه الله، ومن أئمة أصحاب أحمد وولده، ومن أئمة المذهب كذلك الذين اعتدوا بقوله، غير أن مما يدل على أن كلامه في أبي حنيفة غير مقبول أن الحنابلة على مر العصور لم يتابعوه على ذلك. قال: وقال سليمان بن حرب: القرآن غير مخلوق، وأخذت من كتاب الله تعالى، قال الله عز وجل: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. وكلام الله ونظره واحد، يعني صفتان من صفات الله تبارك وتعالى، يعني غير مخلوق. قال: وذكر الحسين بن عبد الأول قال: حدثنا محمد بن الحسن ابن أبي يزيد الهمداني عن عمرو بن قيس الملائي عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله عز وجل على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، يعني الكلام على الصفات فرع عن الكلام في الذات. فعلم الله غير علم الخلق، وإرادة الله غير إرادة الخلق، والله عز وجل وصفاته يجري عليه قول الله صلى الله عليه وسلم: أول بلا ابتداء، فصفاته لا أول لها ولا آخر لها. قال: فضل كلام الله عز وجل على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فهذا يثبت أن القرآن كلام الله عز وجل، وما كان كلاما لله لم يكن خلقا لله. وقد بيّن الله أن القرآن كلامه بقوله عز وجل: حتى يسمع كلام الله، ودل على ذلك في مواضع من كتابه، وقد قال الله عز وجل مخبرا أن الله كلم موسى تكليما. وروى وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن علي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. ليس طبعا في الصحيحين وغيره، اثبات لكلام الله عز وجل حقيقه. ومما يبين ان الله عز وجل متكلم وان له كلاما ما رواه عفان قال: حدثنا حماد بن سلمه عن الاشعث الحداني عن شهر بن حوشب شهر ضعيف قال: فضل كلام الله عز وجل، في ضعف انقطاع هذا الخبر على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، وهذا كلام صحيح في الجمله وان لم يثبت الاثر. وروى يعلى بن المنهال السعدي قال: اسحاق بن سليمان الرازي قال: الجراح بن الضحاك الكندي عن علقمه بن مرثد عن ابي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضلكم من تعلم القران وعلمه، في الصحيح خيركم من تعلم القران وعلمه. وقال: ان فضل القران على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، وذلك صحيح، فان فضل صفات الله على صفات خلقه كفضل الله تبارك وتعالى على خلقه، والكلام في الصفه فرع عن الكلام في الذات. ثم قال: وذلك انه منه. وذكر سنيد بن داود قال أبو سفيان عن معمر عن قتادة قوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وذكر هارون بن معروف قال: حدثنا جرير بن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل قال: كنت جارا لخباب بن الأرت فقال لي هذا، فقرب إلى الله عز وجل بما استطعت، يعني بكافة القرب القربات، فإنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. وروي عن ابن عباس في قوله عز وجل: قرآنا عربيا غير ذي عوج، يعني غير مخلوق. هذا من تفسيرات ابن عباس ترجمان القرآن مقدم الأمة في هذا الباب. وذكر الليث ابن يحيى قال: حدثني إبراهيم بن أبي الأشعث قال: سمعت مؤمل ابن اسماعيل عن الثوري قال: من الثوري من زعم ان القران مخلوق فقد كفر. وصحت الروايه عن جعفر بن محمد ان القران لا خالق ولا مخلوق. لا خالق ولا مخلوق، الله عز وجل هو الذي خلق وخلق بكلمته. وروى ذلك عن عمه زيد بن علي وعن جده علي بن الحسين. ومن قال ان القران غير مخلوق وان من قال بخلقه كافر من العلماء وحملت الاثار ونقلت الاخبار، قال لا يحصون كثر منهم الحمدان محمد بن ابي سليمان محمد بن زيد والثوري سفيان الثوري وعبد العزيز بن ابي سلمه ومالك بن انس والشافعي واصحابه وليث بن سعد وسفيان بن عيينه وهشام الاستوائي وهشام بن عروه وعيسى بن يونس وحفص بن غياث وسعد بن عامر وعبد الرحمن بن مهدي وابو بكر بن عياش ووكيع وعاصم النبيل ويعلى بن عبيد ومحمد بن يوسف وبشر بن المفضل وعبد الله بن داود وسلام بن ابي مطيع وابن المبارك عبد الله وعلي بن عاصم واحمد بن يونس وابو نعيم فضل بن دكين وقبيس بن عقبه وسليمان بن داود وابو عبيد القاسم بن سلام ويزيد بن هارون وغيرهم. ولو تتبعنا ذكر من يقول بذلك لطال الكلام بذكرهم، وفيما ذكرناه من ذلك مقنع يعني كفايه. والحمد لله رب العالمين. قال: وقد احتججنا لصحه قولنا ان القران غير مخلوق من كتاب الله عز وجل وما تضمنه من البرهان اوضحه من البيان، ولم نجد احدا ممن تحمل عنه الاثار، يعني من يعتد به من اهل الحديث والسنه وتنقل عنه الاخبار كالائمه الاربعه وغيرهم ويأتمن به المؤتمنون من اهل العلم يقول بخلق القران، وانما قال ذلك رعاع الناس وجهال من جهالهم، يضرب المعتزل الان في مقتل، ولا موقع لقولهم، والحجاج الذي قدمناه في ذلك ياتي على كثير من قولهم ودفع باطلهم. والحمد لله على قوة الحق حمدا كثيرا، فإن الحق أبلج والباطل لجلج، يعني لا يثبت. ثم قال رحمه الله تعالى: الكلام على من وقف في القرآن وقال: لا أقول إنه مخلوق ولا أقول إنه غير مخلوق. الوقفية هو ما يسمى بقول الوقفية. قال: يقال لهم: لما زعمتم ذلك وقلتموه؟ يعني توقفتم، لماذا توقفتم؟ والقرآن كلام الله غير مخلوق، إثبات. فالتوقف يقع في الحيرة، ولماذا الحيرة وقد ثبت ذلك كتاب والسنة والإجماع؟ فإن قالوا: قلنا ذلك لأن الله لم يقل في كتابه إنه مخلوق، ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أجمع عليه المسلمون، يعني لم يكن مخلوق ولا غير مخلوق، ولم يقل في كتابه إنه غير مخلوق، ولا قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجمع عليه المسلمون، فوقفنا. أجمع عليه المسلمون يعني هم الصحابة، ولم نقل إنه مخلوق ولا إنه غير مخلوق، نتوقف. يقال لهم: فهل قال الله عز وجل لكم في كتابه قفوا فيه ولا تقولوا إنه غير مخلوق؟ وقال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: توقفوا عن ان تقولوا انه غير مخلوق، وهل اجمع المسلمون على التوقف انه غير مخلوق؟ هل اجمع المسلمون على التوقف؟ هذا قول قلتم به وهو بدعه محدثه خالفتم بها الاجماع. فان قالوا نعم فهموا، وان قالوا لا قيل لهم فلا تصفوا عن ان تقولوا غير مخلوق بمثل الحجه التي بها الزمتم انفسكم التوقف. سبقكم من قال بهذا قول واستدل بادله. ثم قالوا لهم ولما أبيتم أن يكون في كتاب الله ما يدل على أن القرآن غير مخلوق؟ فإن قالوا لم نجده قيل لهم ولما زعمتم أنكم إذا لم تجدوه في القرآن فليس موجودا فيه؟ ثم إنا نوجدهم ذلك ونتلو عليهم الآيات التي احتججنا بها في كتابنا هذا واستدللنا على أن القرآن غير مخلوق وقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فدل على أن الخلق غير الأمر والأمر غير مخلوق، وكقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وكقوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، وسائر ما احتججنا به في ذلك، أي القرآن كثير يعني. ويقال لهم يلزمكم أن تقفوا في كل ما اختلف الناس فيه، وما اختلف فيه الناس كثير، ولا تقدموا في ذلك على قول. فإن جاز لكم أن تقولوا ببعض تأويل المسلمين إذا دل على صحتها دليل، فلما لا تقولون إن القرآن غير مخلوق بالحجج التي ذكرناها في كتابنا هذا قبل هذا الموضع؟ لكن لم يستطيع. ثم قال مسألة، فإن قال قائل حدثونا أتقولون إن كلام الله في اللوح المحفوظ؟ قيل له كذلك نقول بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالقرآن في اللوح المحفوظ وهو في صدور الذين أوتوا العلم، قال الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وهو متلو بالألسنة، قال الله لا تحرك به لسانك. والقرآن مكتوب في مصاحفنا في الحقيقة، محفوظ في صدورنا في الحقيقة، متلو بألسنتنا في الحقيقة، مسموع لنا في الحقيقة، كما قال تعالى فأجره وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه أمامه. ثم قال مسألة، فإن قال حدثونا عن اللفظ بالقرآن كيف تقولون فيه لفظ هذا الذي ألفظ به؟ قيل له القرآن يقرأ في الحقيقة ويلفظ، ولا يجوز أن يقال يلفظ به لأن القائل لا يجوز له أن يقول إنه كلام ملفوظ به، لأن العرب إذا قال قائلهم لفظت باللقمة من فمي معناه رميت بها، وكلام الله عز وجل لا يقال يلفظ به، وإنما يقال يقرأ ويتلى ويكتب ويحفظ، وإنما قال قوم لفظنا بالقرآن ليثبتوا أنه مخلوق ويزينوا بدعتهم وقولهم بخلقه، فدلسوا كفرهم على من لم يقف على معناهم. ثم يقول إنما قال قوم لفظنا بالقرآن ليثبتوا أنه مخلوق، يعني هذه اللفظة إنما استنكرها أحمد لأنهم أروا أن يتوصلوا به، لكن هذا اللفظ الذي ألفظه أنا ها ها ها لفظ أنا لفظ محمد المخلوق، لكن لماذا استنكر أحمد رحمه الله واستنكر أئمة السنة هذا على من يقول ذلك؟ لأنهم يريدون أن يتوصلوا بهذا لأن كتاب الله عز وجل والقرآن كتاب الله عز وجل مخلوق. قال وإنما قال قوم لفظنا بالقرآن ليثبتوا أنه مخلوق ويزينوا بدعتهم، يعني يحاولون أن يلبسوها لباسا حسنا لتروج على العامة وعلى الناس، وقولهم بخلقه فدلسوا كفرهم على من لم يقف على معناهم. يبقى ليس المقصود أنهم يصدوا الله إنما يريدون أن يتوصلوا، ولا إما أعظم نباهة من أن تحيل عليهم مثل هذه الألعاب، لكن يفهمونها ويدركونها مرامي القول، يعني لا يأتي أحد ويقول لقد أخطأ أحمد رحمه الله تعالى فإن الله فعلا هو المخلوق، لا، أحمد يعالج قضية قائمة في عصره رحمه الله، والدعاة والعلماء والمصلحون أبناء عصرهم، ما لم يكن لك علم وفقه بالواقع فأنت ضعت وضيعت، لأن في النهاية ستتكلم على أشياء أنت لا تدركها، وفي النهاية كذلك أنت كما يقال تسير مع الواقع مسيرة غير صحيحة، وبالتالي معالجتك للقضايا ستكون معالجة بطراء فيها بد فيها نقص. ولذلك قال فدلسوا كفرهم على من لم يقف على معناهم، فلما وقفنا على معناهم أنكرنا قولهم. هذا قول من؟ هذا قول أبو الحسن رحمه الله تعالى يقول هذا قول أحمد وقول صواب. ولا يجوز أن يقال إن شيئا من القرآن مخلوق، لأن القرآن باعتباره كلام الله عز وجل بكامله غير مخلوق. ثم قال مسألة، إن قال قائل أليس قد قال الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون؟ قيل له الذكر الذي عناه الله عز وجل ليس هو القرآن بل هو كلام الرسول. قال لكم هو كلام الله عز وجل، لأنه في النهاية وقع في إنكار الصفات الفعليه المتعلقه بالمشيئه وقع في هذا، ولم يستطع ان يفلت بالايثار كثير مما كرره متكلموه عليه رحمه الله. لكن قال احنا نقول الذكر هذا والذي هو ليس هو القران وانما هو سنه النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار ان الجميع ذكر وان الجميع وحي من الله تبارك وتعالى. وقد قال الله تعالى للنبي: وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. وقد قال الله تعالى: قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا. يبقى استدل بالايات الاخرى على هذا، رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات، فسمى الرسول ذكرا. والرسول محدث، هكذا يقول. وايضا فان الله عز وجل قال: ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث، المقصود به القران، وانه ينزل وقتا بعد وقت الا استمعوه وهم يلعبون. لم يتكلم به مرة واحدة، هذا من بدع المتكلمين، إنما تكلم به وقتا بعد وقت، فكلامه بالتوراة بخلاف كلامه بالإنجيل وغير كلامه بالقرآن. والقرآن نزل منجما. قال رحمه الله: يخبر أنهم لا يأتيهم ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، ولم يكن لا يأتيهم ذكر إلا كان محدثا. وإذا لم يقل هذا لم يجب أن يكون القرآن محدثا، ذكر محدث. ولو قال قائل: ما يأتيهم رسل من التميميين يدعوهم إلى الحق إلا أعرضوا عنه، لم يجب هذا القول أنه لا يأتيهم رسل إلا كان تميميا. فكذلك القول في ما سألونا عنه، وهنا ينفي أن يكون مخلوق. ثم قال: مسألة، وإن سألونا عن قول الله عز وجل قرآنا عربيا غير ذي عوج، قيل لهم: الله عز وجل أنزله وليس مخلوقا. فإن قالوا: فقد قال الله عز وجل: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، بما إنه أنزل الحديد والحديد محدث وهيبة، وأنزلنا القرآن فالقرآن محدث، هكذا قال، والحديد مخلوق. قيل لهم: الحديد جسم موات، وليس يجب إذا كان القرآن منزلا أن يكون جسما مواتا، ولذلك لا يجب إذا كان القرآن منزلا أن يكون مخلوقا، وإن كان الحديد مخلوقا. يقول هذا صفة من الصفات. ويقال لهم: قد أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ به، أعوذ بكلمات الله التامات. والله عز وجل لا يأمر أن يستعاذ بمخلوق، تقول أعوذ بكلمات الله، والكلمات صفة من صفات الله تبارك وتعالى، كلام الله صفة من صفاته، ويجوز أن يستعاذ. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصرف عليه أمر الدنيا والآخرة. قال: الأمر أن نستعيذ بكلمات الله التامات، وإذا لم نؤمر أن نستعيذ بمخلوق من المخلوقات وأمرنا أن نستعيذ بكلام الله، فقد وجب أن كلام الله غير مخلوق. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قول هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.